رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني يباح لك ذلك ولا يلزمك. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. رواه مسلم. نعم جواب، أي توضأ من لحوم الإبل. والحديث صحيح أنه رواه مسلم وغيره من العلماء رحمهم الله، وصريح كل الصراحة في وجوب الوضوء من لحم الإبل. ومع هذا الجمهور على أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمع من العلماء يرون عدم الوجوب. لما يرحمكم الله والحديث صريح وصحيح؟ قالوا: نعم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. نعم، نقول صح، هذا آخر الأمرين من ترك الوضوء مما مست النار. مست النار ليس لحم الإبل فقط، مست النار كل شيء، فكان آخر منه إذا أكل الخبز ما يتوضأ، إذا أكل شيئا مطبوخا ما يتوضأ، آخر الأمرين. ولحم الإبل بخصوص ورد في هذا الحديث، ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فأنا أقول به. يعني هو رحمه الله كأنه ما صح عنده الحديث هذا، وما دام أنه وارد في صحيح مسلم وصح عند مسلم ورواه غيره من العلماء فالحديث صحيح. ولذا قال بعض العلماء: ممكن أن نقول إن الشافعي رحمه الله يقول به، وإن لم يقل به صراحة لكنه قال: إذا صح الحديث فأنا أقول به، فنقول الحديث صحيح، إذن فالشافعي رحمه الله يقول به. الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه أنه يأخذ بالحديث إذا صح الحديث ولا يلتفت للرأي مطلقا، ما دام وجد الحديث الصحيح الذي يعتمد عليه فإنه يأخذ به. الإمام أحمد رحمه الله وجمع من علماء الحديث، علماء الحديث يأخذون بهذا ويقولون إن لحم الإبل ناقض للوضوء ولحم الغنم غير ناقض للوضوء، مشروعية في مشروعية التجديد، تجديد الوضوء بعد الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت، لما قال أتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت، إن شئت فتوضأ، يعني ولا يلزمك. لحوم الإبل هي عند الإمام أحمد رحمه الله روايتان: الرواية الأولى أن المراد بلحم الإبل اللحم الأحمر الذي يعبر عنه يسمى الهبر، دون القلب والكبد والرئة والكرش والمصران، قالوا هذه غير داخلة لأن الوضوء من لحم الإبل وهذه ما يطلق عليها لحم، القلب والرئة والكرش ونحو ذلك. الرواية الأخرى أن الوضوء من كل لحم الإبل، لأن الله جل وعلا إذا أحل لحم حيوان حل كله، وإذا حرم لحم حيوان حرمه كله. فمثلا ورد تحريم لحم الخنزير بالكتاب والسنة والإجماع، هل يسوغ لقائل أن يقول إن لحم الخنزير المحرم هو الأحمر الهبر والكرش والرئة والقلب والكلى، ليست بحرام؟ لا، ما أحد يقول بهذا. ولذا رجح كثير من العلماء رحمهم الله الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، أن كل لحم من لحم الإبل ناقض للوضوء، بخلاف اللبن والحليب فإنه ليس بناقض للوضوء لأنه ما يسمى لحم وإن كان يخرج من الإبل. إذن فللعلماء رحمهم الله في هذا الحديث في لحم الإبل قولان: قول الجمهور على أنه ليس بناقض للوضوء، واستدلوا بأدلة رحمة الله عليهم ما يصلح أن يحتج بها. القول الآخر الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله وجمع من علماء الحديث واختاره كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء السلف على أنه ناقض للوضوء، والصحيح أن كل لحم سواء كان من الأحمر أو من غيره أو الكرش أو المصران أو القلب أو الرئة أنه ناقض للوضوء. ثم تلمس العلماء رحمهم الله العلة في كون لحم الإبل ناقض للوضوء ولحم الغنم غير ناقض للوضوء. قالوا: لأن الغنم فيها الدعة، واسمها غنم، وغنم من الغنيمة، لأنها ما ليست معها وسيلة انتقام ولا وسيلة تخلص، يعني غنيمة لمن مسك بها، ما ليست لا تناب ولا مخلب ولا تؤذي، فهي غنيمة لمن مسك بها ففيها الهدوء. ولذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم. الإبل فيها قوة وغلظة وفيها شيطنة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، ففرق بين الإبل والغنم في اللحم وفي المعاطن والمرابض لوجود الفرق بينها. قالوا: وأهل الإبل فيهم الغلظة والقسوة والعزة والمنعة غير أهل الغنم، فلذا جعل الوضوء من لحم الإبل، لأن لحم الإبل فيه شيء من الشيطنة، والماء يطفئ النار والشيطان من نار، فأمر من أكل شيئا من لحم الإبل أن يطفئ هذه الخاصية باستعمال الماء. وقد جاء في الوضوء من لحم الإبل حديثان صحيحان كلاهما في صحيح مسلم، حديث جابر هذا وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الأمر بالوضوء من لحم الإبل. فالأولى والذي يتعين على من علم صحة الحديث أن يأخذ به ويتوضأ من لحم الإبل. والإنسان إذا أكل من طعام ما، أي نوع من أنواع الطعام، وتغذى عليه يكون له تأثير على بدن الإنسان، ولهذا حرم الله جل وعلا لحم الخنزير، وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن المرأة إذا أكل من هذا من الخنزير مثلا أكسبه شيء من صفات الخنزير، والمعروف أن الخنزير من أبلد الحيوانات وأقلها غيره، ما عنده غيره، بخلاف غيره من الحيوانات فيغار على إنثاه. الديك إذا أتاه ديك من الجيران تبعه حتى يطرده، التيس يطرد التيس الذي يأتي إلى أناثيه، الجمل يطرد الجمل الذي يأتي إلى أنافيه، وهكذا سائر الحيوانات عندها من الغيرة ما يجعلها تمنع أنثاها، بخلاف الخنزير فهو ما عنده شيء من هذا. ولهذا من يأكل لحم الخنزير تذهب الغيرة عنده، ما يكون عنده شيء من الغيرة، يعرف أن زوجته تصادق فلان وتخرج من فلان ولا يبالي، ويعرف أن بنته تخرج مع فلان وتصادق فلان ولا يبالي، لأنهم تعودوا هذا وذهبت الغيرة من نفوسهم بأكلهم لحم الخنزير. والمرء إذا أكل شيئا من السباع أكسبه ذلك، صار يحب أن يتسلط على بني جنسه ويؤذيهم وينتقم منهم، لأنه اكتسب مما أكل شيئا من صفات هذا المأكول. فلذا حرم علينا السباع المفترسة، وحرم علينا الجارحات والتي تصيد وتتسلط على الطيور وعلى الظبا وعلى الوحوش تصيدها، إلا صيد مسالم اللي يصاد، أو ما عرف عنه أنه يؤذي، هذا حلال لنا. فالحكمة والله أعلم في وجوب الوضوء من لحم الإبل هو أن فيه شيء من الشيطنة، والشيطنة من النار، والنار يطفئها الماء، وإلا فليس فيها خبث وليس بحرام ولا مكروه أكله، بل هو حلال. ولا يجوز للمسلم أن يشك فيما أحل الله جل وعلا له. فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كلها حلال بحمد الله، وكذلك كثير من الطيور والوحوش غير المتسلطة. وللطافة وسهولة وإذعان الغنم قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يخرج بالغنم عليه الصلاة والسلام وهو صغير بالجبال، جبال مكة، يرعاها. قالوا: لأنها تعود الإنسان اللطافة والتحمل الصبر، لأنها ما تنقاد جميع، غالبا تشد بعضها عن بعض وتتفرق، فيتعود معها اللطافة وقيادة الناس وتوجيه الناس والرفق بالناس، لأن راعي الغنم يرفق بها، بخلاف راعي الإبل تجده يسوطها ويضربها ضربا شديدا، ويوصف به سياط الإبل: لأضربنكم ضرب الإبل، يقول الحجاج فيما روي عنه. الإبل تضرب بشدة وقسوة لأنه ما يطوعها الضرب السهل والبسيط. أخرى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه بفتح السين المهملة وضم الميم فراء أبو عبد الله وأبو خالد جابر بن سمرة العامري نزل الكوفة ومات بها سنة 74 وقيل 66، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم، أي من أكلها؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قال ابن خزيمة: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله، والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء، وأن من أكلها انتقض وضوءه، وقال بهذا أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي، وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وذهب إلى خلافه جماعة من الصحابة والتابعين والهدوية، ويروى عن الشافعي وأبو حنيفة قال: والحديثان إما منسوخان بحديث، إن كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث جابر. قال النووي: دعوى النسخ باطلة، لأن هذا الأخير عام، وذلك خاص والخاص مقدم على العام، وكلامه هذا مبني على تقديم الخاص على العام مطلقا تقدم الخاص أو تأخر، وهي مسألة خلافية في الأصول بين الأصوليين، أو أن المراد بالوضوء التنظيف وهو غسل اليد لأجل الزهومة كما جاء في الوضوء من اللبن وأن له دسما، والوارد في اللبن التمضمض من شربه. وذهب البعض إلى أن الأمر في الوضوء من لحوم الإبل للاستحباب لا للإيجاب، وهو خلاف ظاهر الأمر. أما اللبن والحليب الحليب الإبل في روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية على أنه ناقض للوضوء، والرواية الأخرى والذي أخذ بها كثير من المحققين بأنها ليست ناقضة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين استوخموا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا من شرب ألبان الإبل، وهو خلاف ظاهر الأمر. أما لحوم الغنم فلا نقض بأكلها بالاتفاق كذا قيل، ولكن حكى في شرح السنة وجوب الوضوء مما مسك النار. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يتوضأ من أكل السكر. قلت: وفي الحديث ما مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء، فإنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم، وأجاز له الوضوء، وهو تجديد للوضوء على الوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.